إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد مع سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل مع حضراتكم حديثنا حول قصة زكريا ويحيى عليهما السلام. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق لنا في قصة نبي الله زكريا ويحيى عليهما السلام، توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في القرآن: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الأوقات الثلاثة هي أشد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد العالم الأول بعدما كان ألفه وتعود عليه وعرفه، ويصير إلى العالم الآخر الذي ينتقل من هذا العالم الذي عرفه إلى هذا العالم المجهول بالنسبة له، فيصير إلى العالم الآخر ولا يدري ما بين يديه. ولهذا يستهل المولود صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها، وينتقل إلى هذه الدار الدنيا ليكابد همومها وغمها. وكذلك إذا فارق هذه الدار الدنيا وانتقل إلى عالم البرزخ القبر، بينهما وبين دار القرار جنة أو نار، وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور. وأقصد بها مكان الأموات، والمقصود بها القبر الذي يسكنه الأموات، فإنه يكون منفقا، منفق هذا الإنسان يكون منفقا باليا ضيقا يسكنه الإنسان بعدما كان يسكن القبور. فينتقل من دار القرار، ينتقل إلى دار القرار بعد خروجه من البرزخ، والبرزخ هو يسكن فيه مع الأموات سكان القبور. وانظر هناك، إنه ينتظر في هذا الممر، في هذا البرزخ، في هذا المعبر، ينتظر أن يسمع النفخ في الصور فيخرج ويبعث مع غيره من القبور للبعث بعد ذلك والنشور والحساب والجزاء والميزان أمام علام الغيوب. فمن مسرور ومحبور، ومن محزون ومثبور، وما بين جبير وكثير، وفريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول: ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما يكون على ابن آدم، سلم الله على يحيى في كل موطن منها فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. عن قتادة أن الحسن رحمه الله قال: إن يحيى وعيسى التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي، أنت خير مني. فقال له الآخر: استغفر لي، أنت خير مني يا عيسى. فقال له عيسى: لا، أنت خير مني، أنا سلمت على نفسي وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وأنت سلم الله عليك وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فعرف والله فضلهما. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. كانت إيشاع زوجة زكريا أو إليصابيت أيا كان اسمها، كانت هي وزوجها زكريا وابنهما يحيى في قمة الطاعة لله عز وجل يتسابقون إليها، والسبق محمود في هذه الفضيلة، والمصارعة في الفضائل من أجمل ما يمتدح به الإنسان، لأنها تدل على حرص عظيم في طاعة الله الملك الديان وبلوغه أعلى درجات التقوى. وقد وصف الله هذا البيت المبارك بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إيشاع، زكريا، يحيى، كانوا يتسارعون في الإيه؟ في الخيرات. مش يحيى ينزل يصلي في المسجد وأبوهم قاعدين يتفرجوا على التلفزيون مثلا، وما أقصدش يحيى يعني يحيى، أقصدك أنت. مش مثلا يبقى الأب نازل يصلي في المسجد وسايب ابنه على القهوة ولا مع أصحابه على النصية في الشارع. مش يبقى الأب وابنه نازلين يصلوا في المسجد وسايب الزوجة قاعدة تحكي مع جارتها وتجيب سيرة فلانة وفلان. لا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون كلهم. مش يجي لما يطلع جنيه تقول له استنى ده اللي محتاجه البيت يتحرم على الجامع. لا، كلهم ايه؟ يسارعون. كانت إيشاع وزوجها زكريا وابنهما يحيى في قمة الطاعة لله عز وجل. ربنا قال لسيدنا موسى ما أعجلك عن قومك يا موسى، انت مستعجل ليه؟ جاي بسرعة ليه؟ قال وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى مطلوب السرعة في أمور الطاعة، مطلوب السرعة في العبادة، مطلوب السرعة أول ما الأذان يأذن يبقى أنت رقم واحد في المسجد أو اتنين بكتير وتلاتة، مش تيجي رقم 20 و1000. فاهم ازاي؟ مطلوب السرعة في الخير. ومما أكرم الله به زوج زكريا أن جعل ابنها يحيى متواضعا بارا بها أشد البر، وكان بعيدا أشد البعد عن العقوق قولا وفعلا وأمرا ونهيا، إذ أنه لا عبادة بعد تعظيم الله عز وجل أعظم من بر الوالدين، وذلك ما ذكره الباري جل وعلا في القرآن وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. فبنقول إن لا عبادة بعد تعظيم الله عز وجل أعظم من بر الوالدين. لذلك عبد الله بن مسعود أو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول 3 آيات جاءت في القرآن مقترنة بثلاث لا تقبل أحدها دون الأخرى. قال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. قال الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. قال الله أن يشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. بر الوالدين وعقوق الوالدين. في بر الوالدين تجد إن للأسف الشديد كتير من أهل عصرنا بقت موضة عندهم عقوق الوالدين، كبير أو صغير، سواء كان متزوج وأنجب بيعق أمه اللي هي جدة أبنائه، أو كان لسه لم يتزوج برضو بيعق أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، لا فرض ولا سنة. أول واحد ذكر منهم عاق لوالديه، واسمها ايه؟ عاق. عارف يعني عاق؟ عارف الدبيحة اللي بتدبح لما انت بتنجب مولود اسمها ايه؟ عقيقة. عارف ليه؟ لانك عقيت الرقبة، عقيت الرأس عن الجسد، قطعت. فعق والديه يعني ايه؟ قطع الصلة بينه وبين والديه، وبكده قطع الصلة بينه وبين ربه. ليه موضوع البر مرتبط دايما بموضوع توحيد الله، وليه موضوع العقوق مرتبط دايما بالشرك بالله؟ ليه؟ لان زي ما كان ربنا سبحانه وتعالى هو له الفضل عليك في انه اوجدك من العدم، ابوك وامك كان ليهم الفضل عليك في ان هم سبب وجودك في الدنيا. فهمتها؟ عقوق الوالدين وبر الوالدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحابتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: اباك، ثم ادناك ادناك. يعني ابوك والاقرب والاقرب. طب النبي ذكر ثلاث مرات الام ليه؟ هقول لك ليه. لان انت اول مره امك حملت فيك وتعبت في الحمل فانت ما شكرتهاش، فقال لك اشكرها. المره الثانيه تعبت فيك في الام الوضع والطلق، طلق الولاده، فما شكرتهاش وما شفتش ده، فقال لك اشكرها. المره الثالثه كانت بتقوم من النوم البرد عشان تغطيك وتشيل اللقمه من بقها عشان تديك، فانت ما شفتش ده، فقال لك اشكرها. بعد كده شفت فضلها عليك في التربية زي ما شفت ابوك، فقال لك خلاص بقى يتساوي، فاشكر ابوك. فهمت ليه؟ الام حدي لك كلام شاعر بيعرفك قد ايه الام وقد ايه العقوق من الابن. الشعر ده بيحكي في أبيات شعرية عن شاب أهوج، طائش، جاهل، غبي. الشاب ده حب يتجوز بنت، فراح لأبوها يطلب إيدها ويتجوزها. قال له: يا عمي هدي لك جواهر ودرر وديك اللي انت عايز. قال له: يا ابني أنا مش عايز حاجة، أنا عايز حاجة واحدة بس. ده بالعكس، ده أنا ممكن أديك، أنا حماك أهو، أديك أنا الجواهر والدراهم والدرر، بس عايز منك حاجة واحدة، تجيب لي قلب أمك. هو ده اللي أقبله مهر لبنتي. أغرى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر والدراهم والدرر. فأسرع وأغرز خنجرا في صدرها واستخرج القلب وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تقطع قلبي مرتين على الأثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمك ثم أمك ثم أمك. واحذر أن أمك تدعي عليك أو أبوك يدعي عليك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال: دعوة الوالد على ولده مستجابة. وفي رواية أخرى: دعوة الوالد لولده مستجابة. فخليه يدعي لك مش يدعي عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه أو ضيعه. أوسط أبواب الجنة ازاي؟ ده الجنة ثمانية، احنا لو قلنا سبعة هنقول ماشي، ثلاثة شمال وثلاثة يمين وهو في النص، انما ده ثمانية. أوسطهم ازاي؟ لا، أوسطهم يعني لغة أعلاهم وأعظمهم وأفضلهم. ف فإن شئت فاحفظه أو ضيعه. وقصة جريج العابد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رجل كان في بني إسرائيل اسمه جريج، كان قد اتخذ لنفسه صومعة يعبد الله فيها ويبتعد عن الناس حتى لا يحتك بهم فيقع في المعاصي والذنوب. وبعض الروايات خارج الصحيحين جاءت في السنن تنص على أنه كان بنى صومعته من حطب فوق قمة جبل وجعل لها حبل يصعد عليه، فإذا ما صعد أخذ الحبل حتى لا يطلع له أحد فيبتعد عن الناس ليتفرغ لله تبارك وتعالى في العباد. فكانت أمه تشتاق إليه وتريد أن تراه، فكانت تأتي وتنادي يا جريج يا جريج، فكانت قد صادفت يوما وهو يصلي فقال ربي أمي أم صلاتي، فأقبل على صلاته وترك أمه. في اليوم التالي جاءت يا جريج يا جريج، قال ربي أمي أم صلاتي، فأقبل على صلاته وترك أمه. في اليوم الثالث يا جريج يا جريج، فأقبل على صلاته وترك أمه، فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المميسات. دعت عليه انت بتحرمني ان اشوفك، طب يا رب ما تموتش الا لما تنظر لوجوه العصيات الزانيات. وبالفعل غار بني اسرائيل من عبادته، فصلت عليه امرأة بغي فتعرضت له، فلم ينجرف يعني معها في المعصية، فذهبت الى راعي غنم في اسفل الجبل فمكنت راعي الغنم منها فحملت بعد ان زنى بها، فجاءت بعدما وضعت الولد وهو ابن يوم قالت هذا جريج الذي تظنونه العابد الزاهد هو قد زنى في وهذا ابنه من الزنا. فذهبوا اليه ونادوا عليه فنزل، لما وجدهم يكسرون ويحطمون في الصومعة نزل إليهم فقالوا له زنيت يا فاجر يا داعر يا كذا يا كذا. قال لهم ما الذي جرى؟ قالوا هذا ابنك من الزنا. قال دعوني أصلي، توضأ وصلى، ثم ذهب إلى الغلام ووكزه في بطنه بأصبعه وقال يا غلام من أبوك؟ فنطق ابن يوم وقال أبي الراعي فلان في الجبل. لكن وهو ماشي بقى وهم واخدينه من الصومعة ورايحين بيه، لقى صفين من النساء واقفين، فبص لقاهم مين؟ الزانيات. فابتسم فقالوا له بتضحك وبتبتسم واحنا هنعاقبك ونقتلك؟ قال لهم لا، اصل اصابتني دعوة امي. خلي بالك ده راجل عابد، ده راجل بيعبد ربنا وما بيعملش معاصي، وامه دعت عليه قبلت فيه، بس ربنا نجاه بعبادته وصلاحه ان الولد نطق، فنفعته العبادة ان ربنا نجاه بيها، بس كان اولى بانه هو يراعي امه لانه كان بيصلي سنة وفي طاعة الام فرض ودي صلاة سنة، فكان اولى انه يبدل فرض على الايه؟ على السنة. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وكل عقوبة منها عقوبات يعاقب بها الإنسان في الدنيا، ومنها عقوبات يعاقب بها الإنسان في الآخرة، ومنها عقوبات يعاقب بها الإنسان في الدنيا والآخرة. أما بر الوالدين وعقوق الوالدين بقى، العقوق ده من العقوبات اللي بيشوفها الإنسان في الدنيا قبل ما يموت. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، شيخي الدكتور صفوت محمد حجازي، حكلنا عن شيخه الشيخ عطية محمد سالم انه كان ماشي في السعودية في المملكة العربية السعودية مع الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ماشيين فلقوا مجموعة من الناس ملتفة حوالين واحد، فدخلوا يشوفوا فيه ايه، فجأة لقوا راجل بيبكي وشاب واقف جنبه، سألوا عرفوا ان الشاب ده ضرب الراجل ده بالقلم على وشه. بيسألوا انت بتضربه ليه؟ وجايين ياخدوه عرفوا ان هو مين؟ ابن ضرب ابوه. فقالوا تعالى ده احنا هنقيم عليك ايه عقوبة وناخدك لجماعة الامر المعروف والنهي عن منكر. ابوهم ابوه قال لهم ايه؟ قال لهم لا سيبوه، لاني وانا شاب ضربت ابويا بالقلم في نفس المكان ده. فقول لك عقوبة عقوق الوالدين ترى اثرها في الدنيا قبل الموت. ذلك ربنا سبحانه وتعالى أثنى على يحيى وقال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. من مناق وبدان بقى اتكلمنا هذكر لك شيء في البر. فمن البر ان كان احد السلف كانوا يرونه لا يأكل اثناء ما يكون جالس مع أمه على الطعام. فقالوا له ليه؟ قال لهم أخشى أن تمتد يدي إلى طعام تكون عينها قد سقطت عليه قبل يدي فأكون قد عققتها. محمد بن المنكدر وأحمد بن المنكدر إخوات من السلف. أحمد بن المنكدر كان يقوم الليل يصلي قيام الليل، وكان محمد بن المنكدر كان يقعد، أمه كان عندها مرض السكر فكانت رجلها بتوجعها، فكان يقعد يدلك رجل أمه لحد الفجر. فكان يقول إيه؟ ما وددت أن ليلتي بليلته، أنا ليلتي أحسن من ليلته، أنا ثوابي عند ربنا أكتر لأن أنا بعمل فرض وهو بيعمل سنة. في البر تجد أن إبراهيم عليه السلام لما كان بيقول للأبو آزر، أبو آزر كافر وصنع أصنام، كان يقول له يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. صح؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي يا أبتي ما لا تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا. كان دايما يكرر كلمة إيه؟ يا أبتي. حروف يا ألف ها بعدين ألف باء تاء بنفس الحروف دي ابن إسماعيل قالها له، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال إيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر. فهمتها إزاي؟ فمن مناقب يحيى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا. مؤمن هو فين؟ في بطن أمه. وخلق فرعون في بطن أمه كافرا، من يومه هو كافر. وهذا الحديث إسناده جيد، وقال الألباني إسناده جيد كما جاء في الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا، ليس يحيى بن زكريا. وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى عليه السلام، يعني ما تفضلونيش عن إيه؟ على يونس بن متى. وده تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. فدول إيه؟ سيدا شباب أهل الجنة. طيب تعال نشوف بقى زهد يحيى عليه السلام وعبادته لله عز وجل الملك الديان. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثير الانفراد من الناس، يقعد لوحده بعيد، إنما كان يأنس إلى البراري ويأكل من ورق الأشجار ويرد ماء الأنهار ويتغذى بالجراد في بعض الأحيان ويقول من أنعم منك يا يحيى. مين بقى عايش في نعيم زيك يا يحيى؟ ده إيه؟ زهده وتواضعه. وروى ابن عساكر أن أبويه خرج في طلبه يبحثوا عنه مش لاقينه، اتأخر، فوجداه عند بحيرة الأردن، فلما اجتمع به أبكاهما بكاء شديدا لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل. سيدنا زكريا وزوجته دوروا على يحيى، بحثوا عنه لما تأخر، فوجدوا ايه؟ وجدوا يصلي ويبكي لله ويسجد ويتضرع ويدعو، فبكى أبوه وأمه من شدة خشيته لله. وعن مجاهد قال: كان طعام يحيى بن زكريا العشب، وإنه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لخرقه، يعني من كتر البكاء خلاص يعني عينيه دبلت. وعن ابن شهاب قال: جلست يوما إلى أبي إدريس الخولاني وهو يقص، فقال: ألا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعاما؟ على فكرة أبي إدريس الخولاني ده عارف كان بيعمل إيه؟ كان جايب عنده كرباج معلقه على الحيط في البيت، فكان لما يقوم الليل ويلاقي نفسه تعب يوم يمسك الكرباج ويجلد نفسه ويضرب رجله ويقول لها: قومي، أيظن أصحاب محمد أنه فازوا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم علي. يعني هم اللي فازوا به وإحنا هنخسره؟ لا، قومي وصلي عشان برضه الحق أنا كمان. فقال: ألا أخبركم بمن كان أطيب الناس طعاما؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال: إن يحيى بن زكريا كان أطيب الناس طعاما، إنما كان يأكل مع الوحش كراهة أن يخالط الناس في معايشهم. أدمنش يأكل مع واحد يلاقيه جايب فلوسه من ربا، واحد تاني جايب فلوسه من حرام، فكان بيأكل مع إيه؟ مع الوحوش في البراري. يعني يمشي يلاقي شجرة فيها تفاح يأكل، موز يأكل، عشب في الأرض يأكل، أي حاجة. وعن وهيب بن الورد أنه قال: فقد زكريا ابنه يحيى 3 أيام فخرج يلتمسه في البرية، فإذا هو قد احتفر قبرا وأقام فيه يبكي على نفسه، فقال: يا بني، أنا أطلبك من 3 أيام وأنت في قبر قد احتفرته قائم تبكي فيه؟ فقال: يا أبتي، ألست أنت أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة، ممر لا تقطع إلا بدموع البكائين؟ فقال له: ابكي يا بني، فبكيا جميعا. وروى ابن عساكر عنه أنه قال: إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم، فلو نام هيترك النعيم، فمن كثرة اللذة والنعيم ما بيناموش. فكذا ينبغي للصديقين ألا يناموا لما في قلوبهم من نعيم المحبة لله عز وجل. ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما. وذكروا أنه كان كثير البكاء حتى أثر البكاء في خديه من كثرة دموعه، عمل علامة في خده. يحيى عليه السلام ابن زكريا الله عز وجل أمره بخمس كلمات، وده الحديث الصحيح اللي أنا كنت وعدتكم أحكي لكم عنه، عن يحيى وعيسى عليهما السلام. ها هو يحيى عليه السلام يحمل أمانة هذا الدين ويبلغ دعوة الله عز وجل للناس أجمعين. فعن الحارث الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال، وركز معايا في الحديث ده، حديث صحيح، قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات: أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وكاد أن يبطئ، اتأخر، ما راحش بلغهم بسرعة. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أنا أبلغهن. فقال: يا أخي، إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. استنى يا عيسى، ما تروحش، لو رحت ممكن ربنا يعاقبني. ف فأنا هروح أبلغه. قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف الناس من كتر المسجد ما مليان، بقوا قاعدين على الشبابيك. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. وأولهن، والكلام ده لينا، وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. وضرب مثل: فإن مثل ذلك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، بفلوس فضة وفلوس ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ تحب أن أنت تشتري واحد بفلوسك، خادم عندك بفلوسك، وتقول له ده البيت بتاعي وده الدكان بتاعي، اشتغل وآخر اليوم لما تاخد المرتب هات لي حصلت الفلوس وتعالى على البيت، يوم رايح بها البيت واحد تاني. تحب عبدك يكون كده؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. دي الأولى. اتفهمت دي ولا لسه؟ لا لسه. لسه والله. أقول لك ليه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يرزق واحد الصحة وما كانش لاقي يتجوز، فربنا رزقه الزوجة، وبعدين اختبروا ربنا سبحانه وتعالى في انه اخر عنه الانجاب فما خلفش، شهر، سنة، سنتين، ثلاثة، راحت جريت مراته وهو جري على البدوي ولا الحسين ولا السيدة ولا الدسوقي ولا اي حد، بدأ يتمسح في القبر ويقولش الله يا ست يا طهرة لو خلفت نادر عليا اذبح لك عجل، مش الله يا ست يا طهرة نادر عليا لو خلفت أقيد لك شموع، نادر عليا صح؟ يبقى ده عمل ايه؟ نفس القصة، نفس القصة. انا هدي من كل حاجة مثال معاصر لان مفيش وقت احكي الكل. وامركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، عشان توجهك كده مقابل لله عز وجل. مفهومة ولا مش مفهومة؟ لا مش مفهوم، هثبت لك. لما واحد يجي يصلي، ها، بعدين انت تيجي تدخل مسجد تبص ليه وهو واقف بيصلي، يقوم ضارب عينه ويبص كده من اللي داخل ومن اللي خارج. طب ده بيصلي فين؟ يبقى ده وجهه لله، خلاص اول ما التفت كده انصرف الله عنه، انتهى الامر. تقول الحمد لله انا والله ما ببصش لحد، انا بصص للقبلة. اقول لك برضو كدبت، لان قلبك نظرك ووجهك ملتفت للقبلة بس قلبك بره في حتة تانية، صح؟ وامركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل الرجل معه صرة من مسك في عصابة، شلة ناس، مجموعة ناس، يعني العدد ما دون العشرة، مش عصابة يعني حرامية، عصابة يعني مجموعة ناس، كلهم يجد ريح المسك. واحد ماسك ازازة برفان فاتحها ومعاه حوالي 10 اشخاص اصحابه ولا ماشيين معاه في الطريق، كلهم ايه؟ شموا منه الريحة دي فاستمتعوا بيها. قال: وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. بس قال إيه؟ الصائم. يا ترى وإحنا كلنا بنصوم؟ لا. إزاي؟ أصل الصيام في صيام العوام وفي صيام الخصوص وفي صيام خصوص الخصوص. صيام العوام اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب من أذان الفجر الصادق إلى غروب الشمس بتاع لذلك اليوم، وده كتير مشترك فيه، صح؟ وفي صيام الخواص اللي هو إيه بقى؟ امتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة عن الجماع. أما صيام خواص الخواص فامتنعت المعدة عن الطعام، وامتنع الفرج عن الشهوة، وامتنعت الأذن عن سماع الحرام، وامتنعت العين عن النظر للحرام، فكل عضو في صيام. ايه فايدة صيام؟ واحد صام فترك اكل لحم البقر والجاموس والكباش والدجاج والبط والاوز، وقعد يغتاب فلان وفلانة، ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ صام عن اللحم الحلال وفطر عن اللحم الحرام. واحد تاني ساب زوجته الحلال ما لمسهاش وهو صايم، وقعد يتفرج على الفيلم والأغنية والمسرحية والكليب والبنت الماشية في الشارع، فصام عن الحلال وفطر على الحرام، وهكذا. يبقى ده صيام مش صيام. وأمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل، وأمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه، كتفوه يعني، وقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. يعني يعني معناها ان الانسان هيخش النار لو بخل بالمال عن الفقراء والمساكين، فاهم ازاي؟ مقيد، مقيد بذنوبه ومعاصيه. فيعمل ايه؟ عايز تفك القيود دي، عايز تفك الذنوب اللي هي هتدخلك جهنم، تصدق، فتبدأ تفك قيد في قيد لحد ما تتحرر. الخامسة وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. الشيطان يقدر يمسكك في أي لحظة، إنما طول ما أنت ذاكر كده أنت دخلت حصن الله، ما يعرفش يقرب لك. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالك دي الخمس كلمات اللي امر اللي يحيى بن زكريا امر بها ايه بني اسرائيل. مين اللي بيحكي لنا الكلام ده؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بقى حاجه تانية، قال صلى الله عليه وسلم وانا امركم بخمس امرني الله بهن، بالجماعه، كونوا جماعه ما تتفرقوش. وقديما ضربوا لذلك مثال، كان أب عند موته قال لأولاده هتولي كل واحد حطبة، فجابوا له حطب، فقال لكل واحد فيهم اكسروا الحطب، كل واحد يكسر الحطب اللي في ايديه، فكل واحد كسر ايه الحطب، قال لهم اخرجوا تاني كل واحد يجيب لي حطبة ويجي، جابوا حطب، قال لهم جمعوا الحطب على بعض في حزمة واحدة، قال لهم اكسروها، ما حدش عارف يكسر، قال لهم كونوا كده لما موت وإلا تنكسروا، فهمتها؟ قال صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن، بالجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، قطيع غنم الدين ما يعرفش يخش يأكل غنم منهم، لأن واحدة هتنطحه والتانية هترفسه وكلب الغنم هيعضه، إنما لما تبقى غنمة لوحدها بعيد. هو ده الشيطان معاك أيها الإنسان، بعدت عن جماعة الخير سهل يقول لك تعال شوف المنظر ده، تعال جرب المعصية دي، إنما مع جماعة الخير هتيجي تعملها يقول لك لا يا عم عيب، إزاي؟ صح. وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن، بالجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله. السمع والطاعة لمين؟ لله وللرسول. وأي حد يأمرك بما أمر به الله وأمر به الرسول ولم يخالف قوله كلام الله ولا كلام الرسول، هنا إيه؟ عليك له بالسمع والطاعة. أما إذا خالف فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. والهجرة، هجرة، طب أنا دلوقتي لا أنا مش قاعد في مكة بقى، ولا هاجر من مكة للمدينة والكلام ده انتهى خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة فلا هجرة بعد الفتح. لا، بس في هجرة مستمرة ليوم القيامة، هجرة المعاصي والذنوب، وهجرة بلاد الكفر تنتقل منها لبلاد الإسلام، وهجرة صحبة السوء لصحبة الخير، وهجرة الوظيفة الحرام للوظيفة الحلال، وهجرة كتير بقى. والجهاد في سبيل الله، طب ما انت عارف يا شيخ ان باب الجهاد مقفول، ولو جينا نقول ان جهاد يقول لك ارهابي ومتطرف ومتشدد، نعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. يعني ما لكش حجة. تعرف انت مثلا صحفي، ادعو جاهد في سبيل الله بيها، انت خطيب جمعة جاهد بدي، انت مدرس جاهد بوظيفتك دي، انت ايا كان ما انتش عارف اي حاجة ومعاك فلوس ربنا موسع عليك، جاهد بمالك، ساعد الايه؟ ساعد المجاهدين. جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم. جاهد معاك فلوس، اطبع كتب بتعلم الناس دينها وترد على الشبهات اللي مصار عليها في دينها. جاهد بمالك، ادفع مال اشتري بيه او جيب واحد يترجم كتب مسلمين للغات مختلفة وتنشرها وتوزعها على غير المسلمين، عرفهم بدين الاسلام. جاهد باي شكل، مش بص الباب مفتوح على اخره، باموالكم وانفسكم والسنتكم، ملكش حجة. وانا امركم بخمس امرني الله بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم والعياذ بالله. قال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، حتى لو في البطاقة الشخصية مكتوب مدي أنا مسلم، فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع. نرجع بقى لسيدنا يحيى، بلغ خلاص بني إسرائيل، مطلوب منه حاجة تانية؟ خلاص يموت بقى. بس مات ازاي؟ اتقتل. سبب قتل يحيى عليه السلام، قال ابن كثير رحمه الله: وذكروا في قتله اسبابا كتير، من اشهرها ان بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد ان يتزوج بعض محارمه، عايز يتجوز امه، يتجوز خالته، لقى عمته شكلها جميل قال لك خسارة واحد تاني يجوزها، جوزها انا ما ينفعش محارمه، فكان يريد ان يتزوج بعض محارمه او من لا يحل له تزويجها، فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك، قال له لا ما ينفعش، حرام، وانت عشان ملك هبقى اخاف منك؟ يقول له طب استنى، ده احنا نخليك انت المفتي بتاع المملكة وهندي لك المكتب ويبقى كلمتك هي المطاعة، وتقول ان النقاب حرام، وتقول ان الختان حرام، وتقول ان الربا حلال. قال لهم لا معلش، مش انا، شوفوا حد غيري. فاهم ازاي؟ فالمهم نهاه يحيى عليه السلام عن ذلك، فبقي في نفسها منه، اتخنقت بقى من سيدنا يحيى. فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى. خلاص بقى في لحظة بقى ما الغزالة رايقة مع الملك وهو عياذا بالله بقى معاها، قالت له بص لا مش هتلمسني. طب ايه يا ستي؟ تقول له هي طلب واحد، تجيب لي دم يحيى واديك اللي انت عايزه. فوهبه لها فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها. جايبين رأس سيدنا يحيى بالدم في طست في صنية كده خلاص، فيقال إنها هلكت من فورها وساعتها. وقيل بل أحبته امرأة ذلك الملك، حبت سيدنا يحيى وراسلته، ما تبعت له بقى جوابات غرامية، فأبى عليها قال لا حرام. فلما يأست منه تحيلت، عملت حيلة في أن استوهبته من الملك، فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك، فبعث من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه في طست. وعن سعيد بن المسيب أنه قال قدم بختنصر دمشق، الملك اللي كان بيحكمها، فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي، فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه 70,000 فسكن قصاده 70,000. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهو يقتضي أنه قتل بدمشق، وأن قصة بختنصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري والله أعلم. وهناك خبر من الإسرائيليات ذكره ابن عساكر في المستقصى في فضائل الأقصى، كتاب المستقصى في فضائل الأقصى، من طريق العباس ابن صبح عن مروان عن سعيد ابن عبد العزيز عن قاسم مولى معاوية قال كان ملك هذه المدينة يعني مدينة دمشق هداد ابن هدار، اسمه كده، وكان قد زوج ابنه بابنة اخيه اريل ملكة صيدا، جوزها لايه؟ لبنت اخوه. وقد كان من جملة املاكها سوق الملوك بدمشق وهو الصاغة العتيقة. قال وكان قد حل بطلاقها 3، طلقها 3 مرات خلاص اصبحت ايه؟ محرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، بس مش روح يجيب واحد يقول له جوزها يومين وبعدين ايه طلقها، ده اسمه التيس المستعار، ده اللي سماه النبي كده عليه الصلاه والسلام، وما ينفعش برضه حتى لو حصل كده. ثم انه اراد مراجعتها فاستفتى يحيى بن زكريا، خلي بالك استفتى مين؟ عالم ونبي، مش راح للشيخ بتاع الجامع اللي جنبيه اللي هو بيصلي بالناس، وراح قال له يا عم الشيخ، راح قرص له ودانه وقال له ايه سيب يا ابن 10 جنيه وقول لها ايه ندمت على ما فعلت وحزمت الكلام اللي بيقولوه ده بيضحكوا على الناس بيه، هقص الكلام ده كله غلط. المهم فاستفتى يحيى بن زكريا فقال لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، فحدقت عليه وسألت عن الملك رأس يحيى ابن زكريا، قالت له أنا أعمل كده؟ طب تجيب لي رأس الرجل ده، وذلك بإشارة أمها، أمها قالت لها قولي للملك يجيب لك رأس يحيى، فأبى عليها ثم أجابها إلى ذلك وافق، وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جبرون من أتاه برأسه في صينية، وواقف يصلي واحد قطع راسه جابها للملك في صنية، فجعل الرأس، هما داخلين بالرأس كده داخلين جوه القصر، اسمع بقى، فجعل الرأس يقول له لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأخذت المرأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها، عايز لا شوفي شرطك السودة وهو يقول كذلك، عمال برضو رصت وليه لا يحل حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له حتى تنكح زوجا برضو بعد ما قطعوا راسه. فلما تمثلت بين يدي امها قالت لها شوفي اهو برضو ما نفعش الحل ده، اول ما قالت لها الكلمه دي بص اللي حصل ايه، اتشقت الارض وبلعت البنت دي، خسف بها الى قدميها، ركز في اللي جاي، ثم إلى حقويها، وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن، ثم خسف بها إلى منكبيها لكتفها نزلت الارض عماله بتبلع فيها لحد ما وصلت فين؟ ما بقاش باين الا ايه؟ راسها. مين اللي واقف؟ امها عماله تلطم والجواري عمالين يصوتوا، بنتي بتروح مني اعمل ايه؟ مش عارفه تشد، هتشدها من الارض؟ مش تقدر. طب تتصرف ازاي؟ الست مش عايزه تفقد بنتها، عايزه بنتها تفضل معاها. فعملت ايه؟ في لحظه تسرع فامرت امها السياف ان يضرب عنقها لتتسلى براسها، قالت على الاقل تفضل للراس. فراحت متغيره راسها، والجزاء من جنس العمل. ففعل، فلفظت الارض جثتها عند ذلك. بعد ما قطعوا راسها راحت الارض رمي لهم الجثه مش عايزاها، ووقعوا في الذل والفناء. ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بختنصر، فلقى الموضوع ده ولقى راس يحيى طارت، فقتل عليه 75,000. قتل 75,000 واحد بسبب القصة دي. انتوا تقتلوا واحد نبي راح طير 75,000 راس. قال سعيد ابن عبد العزيز: وهي دم كل نبي، ولم يزل يفور حتى وقف عنده أرمية. ده نبي حكينا عنه لو فاكرين، أرمية نبي من أنبياء بني إسرائيل لو تذكرون، حتى وقف عنده أرمية عليه السلام فقال: أيها الدم. فضل دمه يفور أيام وشهور لحد ما جاله النبي أرمية فقال: أيها الدم، أفنيت بني إسرائيل، فاسكن بإذن الله. فسكن، فرفع السيف وهرب من هرب من أهل دمشق. ما خلاص بختنصر ما بقاش يقتل الناس بقى، طول ما الدم ده كان شغال كان هو عمل إيه؟ يقتل في الناس لحد ما يقف، يعني هو كان عمال يقتل لعله يرضى، والدم لسه مازال، لحد ما جاء أرمية قال: أيها الدم اسكن بإذن الله. سكت الدم، رفع السيف، يعني بختنصر ما بقاش يقتل الناس، الناس بقت تجري تهرب، ينفدوا بجلدهم بقى بدل ما يموتوا ويتقتلوا. وهرب من هرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس، فتبعهم إليها. فقتل، يعني بختنصر مشي وراهم برضو فين؟ لبيت المقدس. فقتل خلقا كثيرا لا يحصون كثرة، وسبي منهم ثم رجع عنهم. فالله أعلم بصحة تلك الأخبار. لأن هذا خبر من الإسرائيليات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالله أعلم بصحة هذا الأمر، ما كناش هناك ساعتها، لكن هذا ما وصلنا يعني. وبكده انتهت قصة يحيى ابن زكريا عليهما السلام. ويبقى بقى لنا من سلسلة قصص الأنبياء كلها قصة سيدنا عيسى عليه السلام، ويبقى أنهينا قصة الأنبياء كلها، ونبقى بقى ندخل بعد كده في ايه؟ في سلسلة جديدة قصص القرآن، بس بعد ما نخلص قصة عيسى عليه السلام. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.